5000 ريال. ليش؟ لأن زيادتها بالقيمة بالغناء زيادة في مقابلة محرم فتقوم على أنها هي بتغني. مع أن هذا الرجل لو يبيعها بكم؟ 20,000 ريال. وحن نقول أنا ما عليك إلا زكاة 5%، هذا ما صحيح. فمثل هذه فيها نظر، فالذي ينبغي أن تقوم بما تساوي. لكن هذه القيمة إذا كنا حازمين الزائد في مقابلة محرم نجعله في بيت الناس، يكون في هذا تأديب اللفظ إذا باعها يعني. هنا قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. هو صحيح إلا في مسألة المحرم، لأنه ينبغي أن يعتبر بقيمته، يعني يعتبر مثل عشرين مباح، يعني يكون قسمين. قال: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض أو عرض، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه غير ثابت، بل هو يعرض ويزول. التاجر اللي يشتري السلع، هل هو يريد السلعة لذاتها؟ أبدا، يشتريها في الصباح ويجي واحد يكسبه الضحى يبيعها، ولا لا؟ إذا كان لا ينتظر أن تربح أكثر مما تربح يبيعها. فلهذا سمي عرضا، لأنه يعرض ويزول. عروض التجارة تعريفها كل ما أعد للشراء، أي كل ما أعد للتكسب والتجارة، كل شيء معد للتكسب والتجارة فإنه عروض التجارة. وفيه الزكاة عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على وجود الزكاة في العروض، وهو القول الصحيح المتعيد. ولو لم نقل بها لأصبح كثير من الأغنياء ليس عليهم زكاة. وأقوى دليل عندي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل صاحب العروض ما نيته بها؟ الكرامة، تكسب قيمة اللي تبي تزداد. فإذا كان غرضه هذا المال اللي هو الدراهم فلكل امرئ ما نوى. وكذلك أيضا عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال: قومه وزكيه. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأثر عن عمر. وكذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإخراج الزكاة عما يؤد للبيع، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وهذه المسألة من العجائب أن صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من الفقهاء يعد، من العجائب أنه يميل إلى عدم وجود الزكاة فيها، كما يميل إلى عدم وجود الزكاة في العسل. لكن العسل ليس كهذه، هذه في الحقيقة القول بعدم وجود الزكاة فيها معناه أن نصف أموال المسلمين ما تجي فيه الزكاة. كل التجار الكبار الآن لو بحث هل الدراهم التي في صناديقهم أكثر أم المشغولة بالسلع أكثر، لكان مشغولة بالسلع أكثر بكثير. والصواب فالصواب المتعين القول بوجوب الزكاة فيها. نعم. لكن هذا التجديد هل هو تجارة ولا يقول أن هذا صار حقيقة وبقى أبيع؟ لا يبيع. يا شجاني يا زرابة ما الله يقول ما يعرف تجارة، لا، لأن هذا الذي يستغله يبي السيارة يستغله للأجرة. أنت تكسب

يريد التخلص يبيع بالرزق المقسوم كما يقولون، أي شيء يبيع به. أما الذي يريد التكسب فلا يبيعه إلا إذا رأى أنه كسبان، سواء كان كسبان مباشرة أو غير مباشرة. مش معنى الكسبان مباشرة أو غير مباشرة، الكسبان مباشرة أنه يربح في نفس السلعة يشتريها بألف وبيع بألفين، والكسبان بغير مباشرة يبيع بثمانمائة لكن يبيعش بثمانمائة شيء يطمئن من كسبه ثلاث سلع. هذا ما كسب من السلعة الأولى مباشرة لكن بواسطة القيمة التي باعها بها، ثم اشترى سلعة يرى أنها تكسب في المستقبل القريب كثر قيمة هذه المباشرة. فالحاصل أني أقول يجب أن تعرف الفرق بين المتجر والمتخلص. الإنسان اللي عنده مال ثم أراد أن يبيعه للتخلص منه لا للتكسب به، هذا ما عليه زكاة وإن كان عارضه للبيع. ومثال ذلك مثل رجل عنده سيارة طابت من السنة، طلع موديل جديد يعلمك بالبنزين إذا صار قريب يقضي، ويعلمك بالباب إذا صار ما ينهج أو منهج، نعم، ويعلمك كم بقي عليك من كيلو. طيب والله هذا موديل جديد ببيع الأول وشبيب مدام هذا ينبه ويعلم من كل شيء، نعم. فعرض السيارة الأولى للبيع، يقول الآن ما تكون للتجارة لأنك تريد التخلص منها لا التكسب بها. ومثل أيضا إنسان عنده أرض مثلا منحة من الحكومة مستغنى عنها، فأعطاها صاحب اللي بيع العقار نفس العقاري ليبيعها، هذه ولو بقيت سنة أو أكثر لا زكاة فيها. السبب لأنه لا ينوي التكسب بها وإنما ينوي التخلص منها. وهكذا كل شيء من الأموال رابط نفسك منه وليس فيه بعينه الزكاة فإنه لا زكاة عليك فيه إذا عرفته للبيع، لأنك لا تريد التكسب وإنما تريد التخلص منه وطابت نفسك منه. نعم. لا المنح من المضمون، المنح لك إذا عبرت الحكومة منحة فيه لك البنك العقاري صحيح مرهون لكن ما يبدأ للتكسب غالب البنك العقاري للسكنة ما في هذا كافي ما يجوز هذا البيع، هذا حرام عليهم. إذا سد ما خالف هل يبدعون ولا يبدأ شيء ويكسب يكسب صحيح؟ نعم أحمد إذا كان يقصد الربح، إذا قصد الربح بعرضها صارت عروض تجارة على القول الذي رجحناه. أما على المذهب ما دام دخلت عليه في غير نية التجارة فلا هي عروض ولا نوى التكسب. نعم كيف؟ أين؟ ما خالف ما دام إنه ما قصد التكسب فهو ما زال الآن يريد التخلص منه، يعني بيشغل دراهم، ما هو ما نية التجارة فيها. نعم. لكن إذا هذا الفلوس هذا يجب أن يبيع بها سيارة أو الأرض ولم يريد التكسب في نفس الوقت ووضعه مثلا في البنك وحال عليها. إيه معلومة الدراهم تجب عليها الزكاة لأن الدراهم تجب فيها الزكاة بعينها. أما الذي يريد فيها الزكاة في نفس الوقت أما العروض إذا نواها للتجارة فهي للتجارة وإلا في نفس الوقت الذي يريد فيها التكسب يجب عليه هذه الزكاة. لا مهم من ذلك الوقت حتى يقول عليها الحول. نعم. نعم. نعم دراهم في الزكاة، في الزكاة إذا تم عليه الحول من موسم مواسم من موسم مواسم. قال المؤلف رحمه وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. تقوم أي تعرف قيمتها أو تقدر قيمتها عند الحول. الحول من شرائها ولا الحول الذي تجد فيه الزكاة؟ الحول الذي تجد فيه الزكاة مهم من شرائها، لأن مثلا أنا تاجر عندي مال أبيع وأشتري، اشتريت هذا المال قبل تمام حول زكاتي شهر واحد، أقوم هذا المال أوصل من تسمع للسنة؟ لا، ما أقومه الآن، لأن عروض التجارة تتبادل، أشتري له مثلا شيء وأبيع وأشتري آخر وأبيع وهكذا، وكل واحد منها يحل محل الأول. ولهذا مر علينا فيما سبق أنه إذا أدره بعروض بنى على حول، بنى على الحول الأول. فعلى هذا نقول تقوم عند الحول الذي هو وجوب الزكاة لا شراؤها، لا شراؤها، نعم، لأن شراء السلعة اللي هي بدل عن عروض يبنى على الحول الأول. نعم. إيه معلوم. إذا جاء حول تجارته وهو الحول الذي مضى أول حول من ملك المال، يشوف متى مضى عليه في أي شهر وقد وين شهر. سلعة. نعم. سلعة. إيه معلوم. ولا ما اللي هو أخذ المال ولا لا؟ لكن هو هذه السلعة المحرم هذه اللي أجب عليه ما خالف، لكن المال اللي ملك به هذه السلعة من متى عنده؟ المهم يبقى من حول المال. حول من حول المال. افرض انه مثلا شرط عند انه جاء مثلا ميراث 100,000 في محرم، شرط 10,000 منه في محرم سلعة للتجارة، نعم، و10,000 في ربيع، و10,000 في جمار، و10,000 في رجب، و10,000 في رمضان، و10,000 في الحجة. متى أزكي كل هذه الأموال؟ أزكيها في محرم اعتبارا بملكي للمال اللي هو أصلها. قال المؤلف وتقوم عند الحول بالأحظ. الأحظ قال للفقراء. لماذا قال للفقراء؟ نقول لأن هذا هو الغالب، وإلا فلا عبر ولا وقال بالأحظ لأهل الزكاة فكان أولى، لأن أهل الزكاة من بالفقراء فقط 8. لكن هذه العبارة كما تعرفون أهل الفقه رحمهم الله إذا عبر قدماؤهم بعبارة توارثوها، ثم إن الاقتصار على الفقراء دون باقية أهل الزكاة وارد في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من معرف الجبل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. والحاصل أن مثل هذا التعبير لا يضر، لأنه بناء على إيش؟ الأغلب الكثير. وليس معنى ذلك أن بقية أهل الزكاة لا حظ لهم فيها. وقول من عين أو ورق، وش العين؟ الذهب. والورق الفضة لأنها بيضة. قال الله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. نعم. طيب، قد تتساوى القيمتان، وقد يكون الأحظ الفضة وقد يكون الأحظ الذهب. مثال ذلك، أنا عندي عرض للتجارة، لنفرض أنه سيارة تساوي 10 دنانير أو 200 درهم، وش نقوم به؟ 200 درهم، لأنك لو قومتها بالدنانير

أنا مثلا صاحب دكان، عندي دكان اشتريت سلعة للدكان، اشتريتها جملة وأنا أبيعها أحيانا جملة وأحيانا أفرادا، فهل أعتبر قيمة الأفراد ولا قيمة المجموع الجملة يعني؟ ما تقولون؟ على حال مستحق الزكاة المتوسط هو عمله، هو عمله مو مو تفريد، عمله عمله ليس تفريدا، عمله أحيانا جملة، إن جاء أحد بجملة أعطى جملة، وإن جاء أحد بتفريد أعطى تفريد. ها؟ أنا أريد يشوف ما فيه الآن فعله والآن فعل الفقراء. أخا ما يمكن ده انتطاد قاس مثال ذلك. أنا مثلا اشتريت سكر، اشتريت 100 كيس سكر من 100 ريال، هذه جملة، وأنا بيع بالتفريد على كيس كيس على 120، ولو يجي من واحد بي 10 أكياس يمين أبيع عليه من 110 أو من 100، فهل ذا أعتبر الأفراد ولا الجملة؟ طيب الأنفع مشكلة، حتى الأفراد يبقى عندنا مشكلة يا جماعة. قد أقدرها الآن في حسب الأفراد، لكني أنا عندما أبيع هذا بيع على مدى مرور السنة قد تنقص الأشياء نقصا كثيرا، فنقول قد تنقص وقد تزيد أيضا ولا لا؟ احتمال النقص وارد واحتمال الزيادة وارد، وأنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر ماذا تبيع الآن، انظر ماذا تبيع واعتبره. فإذا قال والله بيعي قطعا إنه النصف والنصف، هنا إذن نقول يكون متوسط القيمتين، متوسط القيمتين قدر هنا. نعم بالوقت الحاضر يعني. هنا أداب المحدد الزكاة ما ربي حديث قبل أن يحدث عنه ما ورق يعني الآن عنده السلع. نعم. ويجي يبيع مثلا مثلا تخلص من الدكان مرة. إيه. ما حصل إلا رأس مال. نعم. نعم. هنا. هنا مثلا إذا صار يبيع على مثلا في ذات الوقت. إيه. رايح يبيع على 120. أو على 80. يمكن ترخص الأشياء. أو على 80. إيه. إذا مثلا قدر 120. إيه. يبيع على وصل حاله 120. إيه. إذا هذا الزكاة هل 20 ريال؟ إيه. وهو بعد ربح. لكن عارف تقدير التقدير، لأن إلى الآن هي 29، والرب الرب ما يشرط عليه تمام الحول. لاحظ أن الرب ما يشرط الآن ما باع على 300 هو، لكن يبيع الآن، يبيع يعني لو جاء الآن أحد يبي كل اللي بالدكان، مثلا عندي عندي مثلا 100 كيس، جاء 100 رجل يبونه ليش 22؟ لكن هذا الشيء يعني قلنا أنه احتمال أنه يخسر، ربما أنه في المستقبل ما دام أنه يبيعه في التمديد هكذا، قد يبيعه على 100 وقد يبيعه على 80 وقد يبيعه على 60 وقد يبيعه على 200 وقد يبيعه على 300. ماذا نقول بيعها مثلا بما لو عرضت عليك الآن يعني يقومها ما ننظر للشراء، هل هو شراء 100 أو شراء؟ معلوم أن ما ننظر للشراء، متفقين على هذا، لكن هل ننظر القيمة الآن؟ إذا صارت القيمة تختلف بين الجملة وبين التفريد، هل نعتبر قيمة الجملة ولا قيمة التفريد؟ أما إذا كانت لا تختلف، كما لو فرض أن هذا المال مرسوم عليه من قبل الدولة قيمته ما يزيد ولا ينقص لا بالجملة ولا بالتفريد، فما فيه واضح. لكن إذا كان مقابل للزيادة والنقص بحسب التفريد والجملة، فهذا هو اللي يسأل عنه دائما الناس، يسألون عن هذا، يقولون إذا كان يختلف في الإفراد والتوار والجملة. لكن أنا عارف أن نريد مثلا طالما أنه يمكن عليه 120، نعم، شو تعالى إذا بغيت تشتري اليوم هذا أنت أو غيره كم تشتري؟ كم أشتري بالمية؟ جملة فما أشتري إلا بالمية. نعم. يقول مثلا يمكن يقوم طيب لكن أنا أبيع 120 في الواقع ماذا حتى؟ على التقدير، لأن هل أقدر إذا صفت أقدر سلعة الآن، هل أقدر جميع ولا أقدر على واحد واحد؟ إن قدرته على واحد واحد فيه بمئة وعشرين، إن قدرت جميع فيه من مئة. طيب ربما يتضح بعد الموضوع، ربما يتضح الموضوع فيما لو كان عند إنسان غنم، غنم 40 شاة مثلا للتجارة، هل إنه يثمن على رأس كل شاة الحالة ولا ثمن جميع؟ وللفقراء على رأس أولا صار مثلا يزكي على قدر مثلا ما سيبيع على رأس صار. نعم. أول حاجة يجب يتعب عليه، يجب يضيع عليه مثلا ساعي، يجب يأخذ مصدر ويحاول بيعه. لا هو إحنا ما طايع، هو يخده هو الآن ينتظر به الربح ويقول ما يسد من 120 الآن، أنا ودي أبيع عن 150 لأمل نبيع أكثر بها. الكلام على تقدير القيمة، يقول له هو الآن ما هو طايع، والمشكلة الآن هل إنه يعتقد بالتفريد لأنه يبيع أفراد ولا بالجملة؟ لأنه أما صاحب الجملة اللي ما يبيع إلا جملة، واضح إنه من جملة، تبارك إنه في تجار كبار ما يبيع إلا بالجملة، هذا واضح من يسمونه تثمين جملة. وفي ناس أيضا قطاعيين كما يسمونهم ما يبيعون إلا تفريد، هذا واضح إنهم يقدرونه تفريد وحظموا نصيبهم في المستقبل. وفي ناس هو اللي المشكلة الآن من بعض البقالات يكون لهم محلات كبيرة شوي، فهم بقاله هذا وأصحاب جملة في المخازن، هذه اللي عندنا فيها أشكال وهي محل نظر. إن نظرنا الأحظ لأهل الزكاة قلنا قومها بالتفريد، وهذا أحوط وأحسن لك. إحنا نفتي الناس بهذا، نقول أحسن، ما نقول في الوضوء، نقول أحسن والأبرع إن كان يواجهنا عليه فلاك وإلا فيها صدقة. وإن قلنا بأننا ربما يجي واحد يأخذ جملة جميع أبيع عليه، أنا ما عندي مانع نبيع جملة. الأكثر الاعتبار الأكثر، هذا رأي لك ورأي عبد العزيز يقول بالمناقضة، المناقضة الحقيقية لا هذا ولا هذا. لا ما ننظر إلى عين الضرر، ربما أن الآن المضرة في الأغنياء فيها أهون من مضرة الفقراء في وقت الحاضر، لأن الأغنياء يكون كثير بينما الفقراء ملكهم يعني تنفعهم الزكاة كثير. في هذا معنى قولنا أنه يتضرر أحد الفقراء، إن ملغى غني وش المسألة؟ ماذا؟ نعم يعني واحد جاهز بالكامل جميعا يعني على أن نقول قدره جملة. نعم. ولا بعث أفراد وربحت بيجي كثمان كثمان تقدر تحسب بالربح. نعم. بس ظاهر كلام نتقوم، لأنه لو كان يبيع أفراد فقط، لو كان يبيع أفراد فقط بدون جملة وش قومه؟ لا لا أنا إذن في ناس بقالات ما يبيعون جملة، هذا لو تجي تقول أبي اللي بالدكان كله كان لا لا ما في ما في، لأن لو نقدر كل اللي بالدكان ما يسوى ولا نصف القيمة، لو يجي لو نحرج على هذا الدكان ما جاب ولا نصف القيمة، وهو إذا اختلفت الجناس لا شك أن كل جنس لو يقوم، يعني ما نقوم الدكان جميع، لكن كان على الجنس الواحد، أما لو كان فيه سكر وشاهي وقهوة وهيل فلا شك أن كل واحد يتقوم الحاجة، ما نقول قوم المجموع، نقول بها حتى على الأفراد تأثير لا هو إذا صار من جنس يمكن ما قال عبد الله إذا صار من جنس واحد إنه يقوم بالجملة وإذا باعوا بالأفراد فما ربح يكون تبع زكاة العام القاضي أي لا لازم إذا كان يفرح حصره إما يحصره ولا يحصره إيه صحيح حنا نقول الآن يا إما أن تحصره وإلا أن تقدره وتحتاجه لأن بعد فيه أشد دقاق مرة ما ما يجوز هذا إلا لفر إلا إلى جرده هو الكشف جرده بكشف وقال هذا فيه ما لأن هذا من القمع لا لا إنهم إنهم عن الذكر هذا غرض كل يجي يقول لي ما عندي سنة الذكر ما عندي واحد مثلاً لي 15 هذا مثلاً يقول لي من يجي هذا مثل ناس يقول لهم مثلاً بسطة كبيرة فيها علبة كبريت وفيها ساعة 100 وساعة 500 وفيها بعد يحطون بعد مسجلات ورواتب ويقول اشر هذا الجميع كل حبة بريال كل حبة بريال عرفتم هذا اذا شافها مسجل وراديو ساعات وما 200 كلها بس هذا اي صار راديو هذا بمئة بريال يصير مسجل هذا بريال ساعة بريال هم المسكين تأخذه العزة بالإثم ويقول خلاص صرف من ريالين يوم يأتي ولا صناديق الكبير كم بوالف ألف صندوق كبير أوبر ها أوبر الله نعم يحسب كثير عزيز أنا أريد الله العزيز على غرض لا ولا يبالغ فيه الزين يحكي يقول ترى فيها 100 كبريت نعم في واحد يقول راح عمره تعدى النقاط وغير عمره النقاط ورجع عمره راح عمره اي ناسي ده لا ما لكنه ما احسن لنا النقاط ما عليش يكون يفترض لوجود الزكاة فيها شرطان على نفسه أولا أن يملكها بالفعل والثاني أن ينوي التجارة بها عند التملك يملكها بفعله وأن ينوي بها التجارة عند التملك وهل يشترط أن تكون بعوض قل لا بل يشترط أن يكون تملكه لها بعوض ها؟ لا يشترط فعلى هذا يشمل ما لو وهب له مال فنواه للتجارة طيب ما الذي يخرج بقولنا أن يملكها بفعله يخرج ما لو ملكه بغير فعله كالإرث فإنه لو ورث مالا من أبيه ونوى به التجارة عند الإرث ما صار التجارة لأنه يابد أن يملكها بفعله وسبق لنا أن الصحيح في هذه المسألة أن مجرد النية يقلبها إلى التجارة سواء ملكها بفعله أو بغير فعله وسواء ملكها بنية التجارة أم بنية الاقتناء المهم إذا نواها للتجارة ولو في أثناء الحول ابتدى حولا من نيته بعموم الأدلة الواردة في ذلك نعم طيب وسبق لنا أيضا أنها تقوم عند الحول ولا يعتبر ما اشتراها به ها تقوم عند الحول نعم لأن الإمام أحمد رحمه الله ذكر له قول ابن عباس أنه يزكي ما اشتراها به فقال أحسن منه قول عمر قومه

اشتريت به 100 شاة أريد التجارة، ما تقولون يا ابن عاف؟ هذا الأول نعم، لأنه عرض بعرض فهو في حكمه. اشتريت به 100 شاة للتنمية، أريدها سائمة يعني، ها؟ ينقطع الحول لأنه ليس في حكمه ولا من جنسه. طيب يقول: وإن اشتراه بسائمة لم يبن، اشتراه الضمير يعود على العرب، بسائمة لم يبن لاختلافهما جنسا وحكما. مثل أنا عندي 40 شاة سائمة، اشتريت بها 40 كيسا من الرز للتجارة، ها انقطع الحول نعم انقطع الحول. طيب عندي 40 شاة سائمة، اشتريت بها 40 كيسا من السكر سائمة، يصلح؟ ليش؟ ما يمكن توافق على مثال، يمكن الحكم واحد. طيب كان الصورة هذه عندي 40 شاة سائمة، اشتريت بها 40 كيسا من السكر السائم، ها ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ها ما ينقطع. السبب ابدلت سائمة بسائمة، توافقون على الحالة؟ لا، ولا جنس ولا شيء. أصلها السكر ما يمكن يكون سائمة، السائمة معناها اللي ترعى، إلا إن كان أحد عنده كيس سكر كل يوم كل صباح يوم تطلع ترعى، نعم هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لكن يمكن أبدل 40 شاة سائمة ب40 شاة عروضا أو سائمة أيضا. إن أبدلتها ب40 شاة سائمة بنيت على الحول ولا لا؟ نعم بنيت على الحول. عندي 40 شاة سائمة من الاسترالي، اشتريت بها 40 شاة سائمة من النجديات، ممكن هذا ولا ما يمكن؟ ممكن. أبنى على الحول ولا أستأنف؟ يبنى على الحول، لأن الحكم واحد والجنس أيضا واحد، كلها غنم، لكن سائمة من الغنم بسائمة من الإبل، يبني ولا يستأنف؟ يستأنف، لأن الجنس مختلف، الجنس مختلف. والحاصل أن المبادلات كما رأيت إذا اتفق البديلان في الجنس والحكم ماذا يكون؟ يبني على الحول. وكذلك لو اتفق في الحكم فقط بنى على الحول، وإن اختلف فإنه في الجنس أو الحكم فإنه لا يبني. ها؟ الناس والضان كلها غنم، ترى الجنس واحد، ترى الجنس غير النوع يا غنم، اختلاف المعز والضأن اختلاف نوع مو اختلاف جنس، ولا اختلف في القيمة، لكنها سائمة ولا أثمان ولا عروض. اي نعم. المهم ان الغنم شيء واحد، البقر شيء واحد، الابل شيء واحد، والمعتبر الجنس دون النوع، مثل ما نقول التمر جنس ولكنه انواع، والبر جنس وانواع. إخراج الزكاة، إخراج الزكاة يكون من النصاب الذي عنده وقت وجود الحال الزكاة. أكثر إيه ولو كان ذاك أكثر الحال، نعم. ها؟ لا، الجنس والحكم. يعني لو أبدلته 40 شاة سائمة ب40 شاة عروضا، الجنس واحد الآن، لكن حكم مختلف فينقطع الحول. هل عندها حكم والجنس أيضا؟ لو أبدلت 100 شاة سائمة ب40 بعيرا سائمة، الحكم واحد لكن الجنس اختلف، ينقطع الحكم.

هو بيومه هو ليلته يوم وليله. فالغنى في كل موضع بحسبه. وقول الصاع المراد به الصاع النبوي، الصاع النبوي أقل من هذا الصاع الموجود عندنا في القصيم، أقل بالخمس وخمس الخمس، الخمس وخمس الخمس، ذلك لأنه لأن وزن الصاع النبوي بالريال الفرنسي 80 ريالا، ووزن الصاع الموجود حاليا 104 ريالات. كم يكون النقد؟ 24 من 104. الخمس ها وخمس الخمس، يعني 24 خمس، يعني ينقص عن صاعنا صاع النبي عليه الصلاة والسلام الخمس وخمس الخمس. على هذا كل أربعة أصواع من أصواعنا هذه تمثل خمسة أصواع بالكثير يعني من صاع النبي عليه الصلاة والسلام. كل خمسة كل أربعة أصواع تمثل خمسة. أولا صحيح، لأن أربع من خمسة 80 من 100، أليس كذلك؟ طيب لو كان الإنسان عنده 10 عوائل، 10 عوائل كم يؤدي عنها في الأصواع الموجودة؟ 10 خمسة 8 أصواع، وعشرون نفسا 16 صاعا. قال لنا بعض الناس لما حررنا هذا، والله هذا كف عظيم، خليه يطلع صاع والحمد لله إلى ذلك. نقول نعم هذا نقوله الآن ولله الحمد ونحن في سعة، لكن ربما يأتي يوم من الدهر 4 أصواع من 20 تنفع الإنسان، أليس كذلك؟ ثم إننا أيضا ننبه هذا لجل مسألة أخرى، لأن مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقول يكره الزيادة على الصاع، لأن الشرع حدده بالصاع فلا يزاد عليه. ولا نقول يبطل كما لو صلى 5 ركعات في الظهر، لأن الصلاة ما يتميز بعض عن بعض، أما المال فيتميز بعض عن بعض، فنقول يكره. نحن نقول الكراهة تحتاج إلى دليل، إلا أننا نقول الزيادة تحتاج إلى نية، بأن تنوي أن ما زاد على الصاع النبوي فهو صدقة. وهذه مسألة مهمة، فالآن مهم أن تقديرنا لزكاة الفطر بالصاع النبوي ما قدرناه جهدا ولا محبة أن يختصر الناس أو أن يعود أنفسهم الحساب الدقيق، لكن قيدناه لأننا نخشى أن نحتاج إليه في يوم من الدهر، هذه واحد. وثانيا لأجل أن يكون الإنسان ينوي بالزيادة إيش تطوع الصدقة، تطوع الصدقة. طيب وقوله عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وش الحوائج الأصلية؟ ها؟ إيه يعني ما أحتاج الإنسان في بيته، ما أحتاج الإنسان في بيته مثل قدر العشاء وصحن التمر نعم والصفرة وبريق الشاهي. أولا فنجال، أيضا لو قال واحد مثلا أنت عندك الآن فنجالين، واحد مر وواحد حق الشاهي، لازم تبيع واحد منهم وتشرب واحد، يلزمه ولا ما يلزم؟ ها؟ ما يلزم، لأن هذه من الحوائج الأصلية. إذا نقول لك البيع الفناجيل وش البطاطا، نعم هذا ما يمكن. فإذا الحوائج الأصلية ما كان الإنسان يحتاج إليه حاجة لا تعتبر كمالية، أما الأمور الكمالية فهذه يبيعه ويؤدي زكاة الفطر، الأمور الكمالية يبيعها ويؤدي زكاة الفطر، لأن المؤلف قيدها بالحوائج الأصلية. ما رأيكم في الكتب؟ لأنه طلبة علم، عندنا كتب، هل نبيع الكتب ونؤدي زكاة الفطر ولا نقول الكتب من الحوائج الأصلية؟ مطلقا لا دعنا من النسخين، لا صحيح النسخين زائدة غير حائز، لكن إذا قدرنا إنسان عنده كتاب ما يراجعه بعشر سنين إلا مرة يعتبر من الأحوال الدرسية. والله نعم هو مرجع النسخ عقب. أنا عندي الصبح الأعشى اشتريته أظن من عام 72 72 هصنا حين 40 ورقة، ما أظني راجعته 34 مرة، هذا الأمر كان راجعته 5 مرات. نعم هل يعتبر هذا من الحوائج الأصلية؟ لكن عند الإنسان مثل نيل الأوطار، فتح الباري، الإنصاف، الشرح المهذب وما أشبه ذلك، هذه كتب حقيقة أنها من الحوائج الأصلية. فالكتاب الذي ما تراجعه في السنة إلا مرة في ظني أنه ليس من الحوائج الأصلية، لأن المكتبات موجودة ولله الحمد. فبإمكانك عندما تحتاج لمراجعة مسألة في السنة مرة تجدها في المكاتب. أما النسخة الثانية من كتاب فواضح، وأنا مقرر ذلك لا من أجل زكاة الفطر، زكاة الفطر يمكن بسيطة إن كان يؤدي الصائم من مشكلة، لكن من أجل الحج. الحج أيضا يعتبر أن يكون زائدا عن الحوائج الأصلية. هنا مش عند غانم هنا في ياخذ بيت ويسوق من عائلة معاشرة وجائز وجائز ولا لازم يشترون ويشترون. وش تقولون يا جماعة؟ يقول إن بعض الناس الآن عنده عائلة 10 أنفار يشتري كيس من الرز 15 صاع ويقول ما قاعدين كيلو، هذا أتصدق جميعا والزائد أنه يتصدق، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ اي يعني تقول يجوز؟ طيب انا لازم شيء مثلا ما يكون صاع ينوي مثل فلان. اي لا هو نوع الجميع لفلان وفلان وفلان وفلان. يكفي على واحد. اي عشان نية التخصيص يعني؟ لا مشكلة. لا يجوز. أو على الأقل نية العدد، هو ناوي العدد، نحن العدد ناوي العدد، الظاهر لي أنه يزلي لأن مثلا أنه لازم يكيره ما هو بجد. المهم أن لا ينقص، يعني إذا كان في شك هل